البابا عندي بابا حاك الوردي بابا حاك البدام أجمل بابا عندي بابا حاك الوردي بابا حاك البدام من وردتين حلمي متفتحين لدي من وردتين حلمي متفتحين لدي كلامهم الأنام رايق ومتندي صباحك الوردي رايق ومتندي صباحك الوردي أجمل صباح عندي بتبدر غير على دنيتي بحلها كلمة صباح الخير منك بتبدر غير على دنيتي بحلها وتخلي قلبي تعيد تعيد وانا عندي نوم العيد وتخلي قلبي سعيد سعيد وانا عندي يوم العيد العيد طول ما انت بتقولها من وردتين حلمي متفتحين ندي من وردتين حلمي متفتحين نادي وكلامهم الأنام رايق ومتندي صباحك الوردي رايق ومتندي صباحك الوردي أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البدام أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البدام رايق ومتندي صباحك الوردي رايق ومتندي صباحك الوردي أجمل صباح عندي اللي بشوفك فيه بنسب له أجلي زهد اللي بايت فيه أجمل صباح عندي اللي بشوفك فيه بنسب له أجزهدي زهد اللي بايت فيه بترد فيا الروح وفي أي شيء مش روح بتموت عليه تحيه يا سعد كل صباح يا طلعي الأفراح بصباحك الوردي بصباحك الوردي بترد فيا الروح وفي أي شيء مش روح بتموت عليه تحيه يا سعد كل صباح يا طلعت الأفراح بصباحك الوردي بصباحك الوردي من وردتين حلمي متفتحين ندي من وردتين حلمي متفتحين ندي وكلامهم صباحك الوردي رايق ومتمدي صباحك الوردي اتمنى صباح عندي صباحك الوردي صباحك أبوابه حواليا خلي الضعاف تضحك خلي الحياة أجمل أجمل يا حياتي بعنيا موت كل يوم صبح خلي الأمل يفتح يفتح أبوابه حواليا خلي الصعاب تضحك خلي الحياة أجمل أجمل يا حياتي بعنيا يا صبحي يا شمس يا شريكي في نفسي يا أنسي يا سعدي يا أنسي يا سعدي يا صبحي يا شمس يا شريكي في نفسي يا أنسي يا سعدي يا أنسي يا سعدي من وردتين حلمي من فتاحين نادي من وردتين حلمي من فتاحين نادي صباحك الوردي أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام أجمل صباح عندي صباحك الوردي صباحك البسام رايق ومتنكي